يا بنت النور. أنا عيوني على سورك يا بنت النور، يا عطر الليل وهمس الليل. يا عطر الليل وهمس الليل. أنا فيني فين الأماني، سيل سيل سيل. يا عطر الليل وهمس الليل. يا عطر الليل وهمس الليل. أنا فيني فين الأماني، سيل سيل سيل. أبي تعذري إحساسي إذا قصر، وأبي تعذري لو قصرت في حقك. أبي تعذري إحساسي إذا قصر، وأبي تعذري لو قصرت في حقك. أو قصر كلامي كلامي كلامي وما وصفك شعور، أو قصر كلامي كلامي وما وصفك شعور. يا بنت النور يا بنت النور، يا عقد من الوله منثور. يدانا بعين ضحارك دار الإحساس رضى لك، يدانا بعين بحارك دار الإحساس رضى لك. وأنا ربان المركب، أنا ربان المركب، وطني رحلتي عندك وحطيت الأمل عندك. وطني رحلتي عندك وحطيت الأمل عندك. يا دانا بعين بحارك ترى الإحساس رضى لك، يا دانا بعين بحارك ترى الإحساس رضى لك. وأنا ربان هالمركب، أنا ربان هالمركب، وطني رحلة.